حريص على إحدى الثناء والمدايح لجانب من سكناه بين جوانحي، يهيج أشواقي هلال ربيعي ربيع مزون الواكفات الدواليح، ينكئ قرحا كان من قبل داميا ولملا وشمنا فيه برق المرابح، نبي عظيم الخلق مفتاح غيب من له الأمر أو للحق كل المفاتيح، تخلى عن الإيمان من ليس صادقا على حبه من كل غاد ورائح، كذا مؤثر شيئا سواه لو أنه حشاشة نفس المرء بين جوانحي، وحب رسول الله زين ومفخر وأمن وإيمان وباب المصالح، فحب رسول الله مالي وملكي وبيعي وحرثي وهو عين مرابحي، هو الحسن والإحسان منه وإنه لمصرف حبي ثم كل مدايحي، حباني مرادي قبل علمي ونشاتي فمني نوال الكل والكل مانحي، طويت مقامات الرجال بحبه دنا فتدلى لي برغم قبائحي، وأتحفني ما لا أبوح بسري بسكر وصحو عند صاح وصائح، وفي الحج يوم العيد بالخيف من منى جهارا أتاني المصطفى بالمنائح، وإني لتعارني لذكرى وزات جواد ينسي السحب إذر اللواقح، وإني لتعارني لذكرى وزات لعرب ينسي كل طيب وفايح، مع الحق حالات الأمين كحالتي مع المصطفى المختار نور الأباطح، يوحده والحق يهدي صلاته عليه وأهدي نحوه بمدايح، وذا المدح ذاك الحمد والشكر حينما يقل شكور للأنا والمنايح، لك الحمد حمداتي بذات دائما على أحمد المختار أفضل ناصح، عليه صلاة الله ثم سلام وآل وأصحاب نبي المناصح، حريص على إحدى الثناء والمدايح لجانب من سكناه بين جوانحي.